بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه، إذ كل من شفع إليه شافع. وين النفي؟ وين النفي؟ مفهوم من الاستفهام. استفهام يقدر أنت يا عبد. لا أحد يشفع. لا أحد. من؟ من ذا الذي يشفع؟ أي لا أحد يشفع عنده إلا. هذا أسلوب معروف وهو كثير في القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله؟ أي لا أحد أظلم. ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله؟ أي لا أحد أحسن. نعم. إذ كل من شفع إليه شافع بدون إذنه فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع، فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن، وكان ذلك الشافع شريكا للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة. إذ كانت بدون إذنه، لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة أو لرهبة، إما من الشافع أو من غيره. وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة لم يحتج إلى شفاعة. والله تعالى منزه عن ذلك كله، كما قال في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالشفاعة إليه، فكان إذا أتاه طالب حاجة يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه بما شاء. أخرجاه في الصحيحين. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. الشفاعة عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليها ما ذكر من شفاعة المخلوق عند المخلوق في أغلب الأحوال، من حيث أن المشفوع عنده يجيب إلى ما طلب الشافع لرغبة أو لرهبة، يعني تتعلق بالشافع نفسه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شفع عنده فقد يكون لهذه الشفاعة أثر في حصول الأمر المطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يفعله لمعان شرعية ومقاصد سامية فاضلة. وما يتم هو بقضائه سبحانه وتعالى، ما يتم بسبب الشفاعة هو من قضائه، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا، الشفاعة سبب، الشفاعة منها ما هي شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، كان الله على كل شيء مقيتا. نعم. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه إحاطة علم الله وشموله وإحاطته بالماضي والحاضر والمستقبل. وبين أن العباد لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكان في هذا النفي إثبات أن العباد لا يعلمون إلا ما علمهم الله إلا ما علمهم إياه، فأثبت أنه الذي علمهم لا ينالون العلم إلا منه، فإنه الذي خلق الإنسان من علق وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، بالمعنى أنه لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع قدمي الرحمن جل جلاله، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، هذا هو المعروف عن السلف. قال الدارمي هذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا صحيحا مشهورا، وأنكر هو وغيره قول من قال كرسيه علمه. وقوله ولا يؤوده حفظهما لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وهو العلي العظيم، قرن الله بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته في آخر آية الكرسي، وفي سورة الشورى، وفي سورة الرعد، وفي سورة سبأ في قوله ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه، وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على ذاته وعظمته في نفسه. فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص. وورد في فضلها أحاديث، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة. ذكر مصدر ولا شيء في الأنظر السواعد الجزء الأول، وين وضعها تهميش قوله ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على ذاته وعظمته في نفسه. الصواعق تفسير ابن كثير، جوابها العلم الإيمان التدمري. ولعظيم ما اشتملت عليه هذه الآية من المعاني الجليلة مما دلت عليه أسماؤه وصفاته، كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. كما تقدم أن تفاضل القرآن إنما هو بالنسبة للمتكلم فيه، المتكلم واحد، فلا تفاضل في القرآن بالنسبة للمتكلم لأن المتكلم به واحد، وإنما التفاضل عائد إلى المضمون. ولهذا فضلت سورة الإخلاص على غيرها، فضلت هذه الآية على غيرها، وفضلت سورة الفاتحة على غيرها، وهكذا. سبحان الله. نعم. ورد في فضلها حديث، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة. على عيال متحمل العيال، أو على عيال يعني إني أسعى على عيال وأفدح على عيال. نعم. قال فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل سيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته فجاء يحتو من الطعام، فعل ذلك 3 ليال كل ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان في الثالثة قلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال: وما هي؟ قال: إذا هويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية. سبحان الله العظيم. فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. سبحان الله. في هذا الحديث، في هذه القصة، دلالة على أن الشيطان يمكن أن يحفظ القرآن ويحفظ من القرآن ويحدث بشيء من العلم ولا ينفعه ذلك، لأنه لا يؤمن به ولا يخاف الله ولا يحفظه لأغراض ولتحقيق مآرب ولتضليل، كما يصنع المنافق. المنافق وهو كافر خبيث، منافق يحفظ القرآن ويتكلم بالعلم فهذا الشيطان يحفظ آية الكرسي كامل ويعرف فضلها، وقد استفاد من هذا أن تخلص من قبضة أبي هريرة. فإذا مثلا تكلم الشيطان الذي يداخل الإنس بشيء من القرآن، لا يدل على خيريته، بل ولا يدل على أنه مسلم، يكون كافر. والحجة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر على ما ذكر. أبو هريرة لم يعمل بقوله ولم يعتبر قوله ولم يقل له، إنما الحجة في قول الرسول: صدقك وهو كذوب، في دلالة على أن الكذاب قد يصدق، الشيطان قد يصدق، والكافر قد يصدق. نعم، عندك موقع تقدم قليل. نعم. وتقدم أنها أفضل آية في كتاب الله، كما أن سورة الفاتحة أفضل سور القرآن، والذي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل من السور سورة الفاتحة، وقال: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، والأحكام الشرعية تدل على ذلك. وفضل من الآيات آية الكرسي، وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. سعد، قوله سبحانه هو الأول. منين الفائدة هذه؟ جواب أهل العلم الإيمان. اللهم رحمه الله.